الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. مسيلمة في هذه الفترة كان قد أعاد ترتيب جيشه ورتبهم على نفس الترتيب السابق، وانتظر الآن هجوم جديد للمسلمين، وهو واضح أنه سيفعل بهم كما فعل أول مرة، سيسد الهجوم ويحول دفاعه إلى هجوم. وانطلقت صيحات الله أكبر، وانطرقت صرخات يا أهل بيعة الرضوان الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الرضوان، وانطلقت صرخات يا أهل القرآن، جملوا القرآن بالفعال، زينوا القرآن بالفعال. القرآن ليس حفظ تحفظه في صدرك وتردده في المسابقات، القرآن فعل يتبين في المواقف، ومن هذه المواقف لما يكون دين الله عز وجل في خطر تحميه. أهل القرآن هم الذين مطالبون بالصمود أكثر من غيرهم، لأن القرآن في قلوبهم يجب أن يتداخل مع لحمهم ودمهم. انطلق الجيش المسلم الصغير في مواجهة الجيش المرتد الجرار، وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب، وتقدم قائد ميمنة المسلمين زيد بن الخطاب، تقدم له قائد ميسرة الكفار نهار الرجال الذي خان الله ورسوله، فقال له زيد: يا رجال، الله الله، والله لقد تركت الدين، والله إن الذي أدعوك إليه لأشرف لك وأحسن لدنياك، يعني آخرة ودنيا أفضل لك. فرفض هذا اللعين، فتقاتل زيد بن الخطاب مع نهار الرجال فقتله زيد، وبدأ الهجوم العنيف في مواطن كثيرة، وبرزت بطولات للمسلمين. عمار بن ياسر يقول عنه عبد الله بن عمر، يقول: رأيته واقف على صخرة يحمس المسلمين وإن لأذنه معلقة برأسه، أصيبت أذنه ظلت معلقة برأسه. ويروي كذلك عبد الله بن عمر عن أحد المسلمين لما كثر الضرب، صمد الكفار صمود عظيم، وبدأ المسلمون يهجمون لكن ما هم قادرين يزعزعوا الكفار، وبدأ القتل في الكفار وفي المسلمين. فهنا لما بدأ الصرخات بيعة الرضوان، القرآن: وإذ بصرخة يا للأنصار، الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق. الأنصار صمدوا وتجمعوا، بدأوا يهجموا. واحد من الأنصار كان قد أصيب إصابة شديدة، يقول عبد الله بن عمر: رأيت بطنا ممزق وأمعاء ساقطة وسيف ساقط بعيد عنه، فقال: يا ابن عمر، ناولني السيف. قلت: لماذا؟ قال: أقاتل. قال: أين أنت والقتال؟ يعني أنت في الحال الذي أنت فيه كيف تقاتل؟ قال: لقد نادى المنادي باسمي. قال: ما سمعت اسمك ينادي به أحد. قال: ألم ينادي يا للأنصار وأنا من الأنصار أجيبهم ولو زحفا. يقول: فأعطيته السيف. كيف سيقاتل؟ ساقط، فأخذ يزحف زحف. شوفوا الإيمان، شوفوا الصمود، شوفوا البطولة. أخذ يزحف زحف وهو يتقدم ويتقدم حتى وصل إلى مسافة أمتار فمات رضي الله عنه. واحد من المسلمين يقول: رأيت أحد المسلمين قد أصيب في يده، وإذ بيده معلقة بجلدة، إيده مقطوعة والدم ينزف ومعلقة بجلدة، فيريد أن يتقدم ما هو قادر يهجم بسبب إيده إجرها وراه تعطله. يقول: فوضع يده على الأرض فداس عليها برجله فجر جسمه حتى قطعها، ثم أخذ السيف في اليد الأخرى وتقدم، ثم سقط ومات. بطولات، واحتدم القتال، وظهرت الشجاعة للمسلمين والمهارة للأبطال من الجانبين، واحتدم القتال كر وفر، وأخذ الغبار يتصاعد يملأ السماء، آلاف آلاف، 40,000 من الكفار، 13,000 من المسلمين، وبدأ القتل في الطرفين. 7,000 من الكفار سقطوا في الوادي، و1,200 من المسلمين. ما هي معركة بسيطة، لما نشوف والله بدر قتل من الكفار 70 وأسر 70، لما نشوف أحد قتل من المسلمين 70، أرقام بسيطة. انظروا الآن الأرقام، تكلم عن من الكفار تبعت آلاف من المسلمين، 1200 من حفظة الكتاب من حفظة القرآن، 500 رجل قتلوا في هذه المعركة. وذلك عمر بن الخطاب لما وصلته الأخبار بكى وراح إلى أبي بكر الصديق قال اجمع القرآن في مصحف. كان القرآن في الصدور، ما كان يحتاجونه في مصحف، الكل يحفظ ويحفظون بعضهم، لكن لما 500 واحد يقتلون في معركة واحدة خشي على القرآن، فقال اجمعه في مصحف، ثم ما زال به حتى أقنعه. وهذا الذي جعل أبو بكر الصديق يجمع المصحف. من آثار هذه المعركة ومن بطولة هؤلاء حفظة كتاب الله عز وجل، وأخذ الدم يسيل في أرض المعركة حتى بدأ يتجمع، تعرفون من كثرته بدأ يسيل كأنه يعني سيل، حتى وصل إلى الخندق الذي يمر في جيش مسيلمة، خندق صغير، فظل الدم يتجمع فيه حتى سال في الخندق فسمي خندق الدم، وما زال الخندق موجود إلى اليوم، وما زال بهذا الاسم إلى اليوم. وظلت المعركة متأرجحة بين الطرفين، ما في أحد قادر يحسم المعركة، المسلمون يقتلون في الكفار والكفار يقتلون في المسلمين، والطرفين صامدين. أدرك خالد بن الوليد بحكمته ودهائه العسكري وعبقريته أن المرتدين المتعصبين لبني حنيفة ومتمسكين بنبيهم الكذاب لن يستسلموا، والحل الوحيد هو أن يقتل مسيلمة. إذا قتل مسيلمة ستهتز الروح المعنوية، والمعارك ليست بكثرة الجيوش وتعدادها، بالروح المعنوية. كثير من الجيوش تستسلم بقنبلة واحدة، تستسلم ما في روح معنوية. فمن هنا قرر خالد أن يقتل مسيلمة. مسيلمة طبعا محيط نفسه بمجموعة كبيرة من المرتدين من أتباع المخلصين، والقتال يشتد ويخف يشتد ويخف. فلما خفت حده القتال قليلا وانفصل الجيشين من اجل ان يلتقطوا انفاسهم ويعيدوا ترتيب امورهم، هذه تتم هذه بدون اتفاق، يعني يصير تراجع من هذا وتراجع من هذا حتى يرتبوا انفسهم، فيحدث تراجع في كل الجيش، تهدأ الامور ترتبوا نفسهم، يبدا الهجوم من جديد. في اثناء احدى فترات الهدوء خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال انا ابن الوليد من يبارز، فخرج له بطل من أبطال المرتدين فقتله خالد، فخرج الثاني فقتله خالد، فخرج الثالث فقتله خالد، وهو يعني ينشد الأشعار ولا يقف أمام أحد، وهو يتقدم ببطء نحو جيش مسيلمة، وكلما تقدم له بطل قتله، حتى خاف كل كفار المرتدين من مباردة خالد بن الوليد، وصار خالد قريب من جيش مسيلمة يستطيع أن يكلمه دون أن يرفع صوته بدون صراخه، ومسيلمة محاط بحراسه. فخالد كان يطمع بلحظة غفلة من مسيلمة، فخالد بدأ يناديه قال تعال أحاورك، تعال أفاوضك مفاوضات. فاقترب مسيلمة قليلا ما زال في الحماية، قال له خالد إذا قبلنا بنصف ما اليمامة أي النصفين تعطينا؟ هو الآن ما في اتفاق، عملية مفاوضات، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أن مسيلمة يأتيه الشيطان، وأنه إذا جاءه شيطانه أزبد، وإذا استطعتم أن تغدروا به ففعلوا. فكان خالد هو ليس غدرا، يعني هو كان اسمه غدر لكن ليس غدرا، الغدر عندما تعطيه وعد وتخلفه، خالد ما أعطاه وعد، هو قاعد يفاوض الآن. فمسيلمة شاف المسألة ممكن المسلمين يرجعوا الآن، وشاف 7000 من أصحابه مقتولين، مسيلمة أعرض بوجهه ليستشير شيطانه كما يقولون. فهنا تذكر خالد قولت النبي صلى الله عليه وسلم إن مع مسيلمة شيطانا لا يعصيه، فإذا اعتراه أزبد كأن شدقيه زبيبتان، يعني طرفي فما كأنهم عنب، يعني الزبيب لا يهم بخير إلا صرفه عنه، الشيطان هذا يمنعه من كل خير، فإذا رأيتم منه عورة فلا تطيلوا عثرته، أي خلل عنده لا ترحموه. لما شاف القائد يزبد وبدأ يلتفت وبدأ يزبد، فورا هنا هجم عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، مسيلمة انتبه والذي معاه انتبهوا، فصدوا خالد بن الوليد، الجماعة الحراس مع خالد هجموا معه، مسيلمة لما شاف ان الهجوم يعني بدأ يقترب منه هرب من ارض المعركة، ما قتل، هرب من ارض المعركة، حراسه استطاعوا ان يوقفوا خالد ومن معه. خالد اصدر الامر بالهجوم العام، هجم الهجوم العام، الان كفار قائدهم هرب وخالد صامد. سبحان الله، فانهارت معنويات الكفار لأن قائدهم هرب أمامهم، بينما المسلمون يرون فعل خالد كيف فعل في أبطال الكفار يقتلهم واحد تلو الآخر، والآن مسيلمة يفر أمامه، فانطلق صيحات الله أكبر الله أكبر، وظهر النصر في الأفق، وبدأ المرتدون بالتراجع من جراء ضربات المسلمين المحكمة بالسيوف، وأخذوا ينسحبون أمام ضغط المسلمين، وارتفعت معنويات المسلمين إلى السماء، فضاعفوا جهدهم وضغطهم، فتحطمت جبهة المرتدين وبدأ القتل في قادتهم. هنا قائد الميمنة بعد ما قتل الرجال صار قائد الميمنة اسمه المحكم، جاء فنادى يا بني حنيفة، الآن هو اللي صار يقود المعركة، مسيلمة هرب، يا بني حنيفة الحديقة الحديقة ادخلوا الحديقة وانا احميكم. فوقف هذا البطل من ابطال المرتدين يحمي باقي الجيش وهو ينسحب. جيش الكفار انفرق، نصفهم ذهب 7000 او اكثر ذهبوا نحو الحديقة والباقين فروا. فامر خالد بن الوليد ربع الجيش، كان ربع جيش الكفار حوالي 10000 اتجاه الحديقة، فأمر خالد بمتابعتهم، فهؤلاء دخلوا الحديقة وأغلقوا عليهم، وأمر خالد بقية الجيش بمتابعة المرتدين الذين هربوا، فبدأ القتل في المنسحبين. المنسحب إذا انسحب بدون نظام يكثر فيه القتل، كل المعارك في التاريخ تشهد بهذا، فكثر فيهم القتل، فقتل في الطلب هذا في المتابعة 7000 آخرين، وسقط هذا المحكم قائد الحرس الذين حموا جيش الكفار، سقط قتيلا بيد ابن الخليفة بيد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وانتهت معركة اليمامة، والآن تحولت إلى حصار حول حديقة الموت، فبدأت معركة جديدة هي معركة الحديقة. حاصروا الحديقة حديقة الموت بعد الظهر. المسلمون الآن متحمسون لاقتحام الحديقة وإنهاء المعركة التي بدأوها منذ الصباح الباكر، يريدون أن ينهوا المعركة قبل أن يأتي الظلام، لكن الحديقة ليس لها منفذ، سور يحيط بها من كل الجهات، بوابة واحدة وموصدة، وليس مع المسلمين تجهيزات للحصار، منجنيق ولا أدوات يعني ثقيلة لضرب، هم متحركين حركة خفيفة، جيش خفيف الحركة ليس بآلات وأدوات ثقيلة. فخالد احتار ماذا سيفعل، في طريقة للدخول الحصن وتكسيره، وهؤلاء 10000 مقابل 10000 تقريبا مسلمين، والباقين في مطاردة الكفار، و1200 من المسلمين قتلوا أصلا. هنا بينما خالد يتشاور مع كبار قادة الجيش ماذا سنفعل، وإذ واحد من أبطال المسلمين هو البراء ابن مالك، البراء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البراء رضي الله عنه كان من عامة المسلمين وليس له شهرة كبيرة، وكان فقيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قوله، قال رب أشعث، أشعث يعني شعر غير ممشط، أغبر يعني عليه غبار، ذي طمرين يعني ملابسة قديمة، مدفوع عن الأبواب، يعني لو جاء يستأذن بعض الناس ما يأذنون له، ما له شأن، لو لا مكان يدخلونه ما له مكان، ما حد يدخله، لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا، الله سبحانه وتعالى ما يرد له طلب من شدة إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث، ومنهم البراء بن مالك. الله، هذا البراء فيما بعد دعا الله عز وجل أن يفتح على المسلمين المعركة، معركة تستر، وأن يكون هو أول الشهداء، ففعلا تم ذلك وقتل شهيدا في تلك المعركة، لا يرد له دعاء رضي الله عنه. البراء لما شاف ان ما في وسيله، والكفار الى الان ما انتظمت صفوفهم وحمايتهم للباب ما زالت ضعيفه، يعني الان دخلوا وبداوا يتوزعوا في الحديقه والى الان ما ترتبت صفوفهم، احسن وقت للهجوم على الجيش العدو هو عندما تكون فيه فوضى شديده، بخبرته الان دخلوا الحديقه ما عندهم وقت ان يكونوا رتبوا امورهم، فنادى في المسلمين يا معشر المسلمين اقذفوني في الحديقه، قالوا ماذا تقول، قال اقذفوني في الحديقة، أقسمت عليكم تقذفوني في الحديقة، فما زال بهم حتى أخذوا ترس، ترس مثل الدرع اللي واحد يعني يحمي به نفسه أمام السيوف، فوضعوه فيه ثم رفعوه مع بعض بالرماح حتى صار مرتفع، متجمع مجموعة كبيرة من المسلمين، ثم دفعوه دفعة واحدة فإذا هو يسقط في داخل الحديقة. فوجئ الكفار بهذه القذيفة البشرية التي تأتيهم من فوق السور وقرب الباب، فأخذ يقتل اللي أمام المفاجئين، قتل 3-4، بدأ الكفار يهجمون عليه وهو يصدهم بالترس ويقاتلهم بالسيف، وهذا يضرب بسيف وهذا يضرب برمح وهذا يضرب بنبل، وهو صامد ويدفع ويمشي قليلا قليلا، مسافة يعني أقل من متر الآن بينه وبين الباب، والكفار لا يريدون أن يصل إلى الباب، الباب عليه خشبة واحدة فقط تحميه، لو وصل إلى الباب فتح الباب انتهى. وفعلا يستطيع البراء بهذه البطولة العجيبة أن يدفع الخشبة فيهتز الباب، باقي المسلمين استغلوا الفرصة فضربة واحدة ضربوا الباب، الباب متزعزع أصلا بسبب أن الخشبة تحركت من مكانها، ففتحوا الباب واقتحموا الحديقة وسقط البراء بن مالك، يقولون عددنا فيه بعد المعركة وإذا فيه أكثر من 80 جرح وما مات. خالد بن الوليد رضي الله عنه من شدة فرحه به، هو الذي حسم المعركة، واحد حسم المعركة لهم، فتح لهم الباب، ولا كيف ستفتح الحديقة وفيها 10,000؟ خالد رضي الله عنه بنفسه كان يقف على تطبيب هذا البطل المغوار البراء بن مالك، شهر كامل خالد يزور في كل يوم ويتأكد من تضميد جراحة إلى أن شفي رضي الله عنه. دخل المسلمون في الباب، فوجئ الكفار، إلى الآن ما انتظمت صفوفهم والمسلمين دخلوا عليهم، ما في حماية، بدأ بعضهم يحاول أن يدفع المسلمين، بعضهم بدأ يحاول أن يعني يعبر السور ويهرب، بعضهم بدأ يدخل داخل الحديقة، فوضى كاملة، وبدأ القتال العنيف، الذين صمدوا من الكفار يقاتلون وبدأ القتل فيهم، وبدأ المسلمون اللي دخلوا بعضهم يلحق الذين على الأسوار فيقتلهم على الأسوار، وبعضهم اللي دخلوا داخل الحديقة يقتلهم داخل الحديقة، وانهار الكفار وانهارت صفوفهم من كثرة القتلى، قتل في المعركة 7,000، وقتل في الانسحاب عند الكفار 7,000، وقتل داخل الحديقة 7,000، 21,000 قتلى جيش مسيلمة. وبدأت صفوف المرتدين بالانهيار نتيجة لكثرة القتلى، لكن مسيلمة ما زال يقاتل، ما عنده نية للاستسلام، بل بدأ يقاتل بنفسه واشترك في القتال وتلاحم مع المسلمين بنفسه، وتعجب المسلمون من قوته، قصير لكن جسد قوي وقائد داهية ومقاتل شجاع، وما كان زبانا، بعض الناس لما يتكلم عن عدوه يقول زبان، لا أصلا لما تقول شجاع هذا فخر له، وفعلا كان فخرا له، فهذا فخرا للمسلمين أن يقتلوا مثل هذا. ضغط جيش المسلمين وبدأ الكفار ينسحبون، وهنا واحد من المسلمين يقترب من مسيلمة، وليس له هم في الجيش إلا مسيلمة، ذاك هو وحشي الذي قتل حمزة أسد الله، كان كافرا وأسلم، لما صارت الردة مرتد، الآن مع المسلمين يبحث عن مسيلمة، وبدأ يقترب شيئا فشيئا من مسيلمة. في هذه الفترة أيضا كان فارس من أبطال المسلمين، هو أبو دجانة، سماك بن خرش الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أيضا يقترب من مسيلمة بالسيف، هذا يترصد له بالرمح وهذا يترصد له بالسيف، وأخذ الكفار يحمون مسيلمة حتى كثرت الجثث حوله وصارت التراب بلون أحمر من كثرة القتلى والجرحى، فجاء بعض المرتدين إلى مسيلمة قالوا له أينما كنت تعدنا؟ قال قاتلوا عن أحسابكم، قاتلوا عن قبيلتكم، قاتلوا عن شرف، ما في دين الآن حسب وشرف. فمسيلمة قرر عدم الاستسلام لأنه يعرف لو استسلم أيضا لن يترك، ادعى النبوة وفعل كل هذا لن يترك سيقتل، فقرر أن يقاتل مع أفراد قبيلته حتى النهاية، وحراسه يقاتلون حوله بكل تعصب، وتقدم وحشي وتقدم أبو دجانة حتى صار أبو دجانة سيفه فوق مسيلمة، وقبل أن يصل إليه وإذ برمح ينطلق من وحشي فيدخل في أمعاء مسيلمة فيقتله، فسقط وما زال فيه روح، فنزل عليه أبو دجانة فقال قتلت مسيلمة. هنا امرأة كان داخل الحديقة في بيت مثل مزرعة فيها بيت له طابقين، هي في الطابق الثاني تنظر، فقالت وويح مسيلمة قتله العبد الأسود، فعرف أن الضربة، هي كانت تراقب، عرفت أن الضربة كانت أولا، فكانت ضربة وحشي، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وحشي بعد معركة أحد سأله هل أنت وحشي؟ قال نعم يا رسول الله. بعد ما أسلم قال أخبرني كيف قتلت حمزة، فأخبره بالقصة بتفاصيلها وكيف قتل حمزة. يعني قتل واحد من أهل البيت العظام ومن أبطال المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تريني وجهك بعد اليوم. وظل متخفي مبتعد لا يري النبي صلى الله عليه وسلم وضمير يؤنب، إلى أن جاءت الردة فبقى مخلصا لدين الله عز وجل. فلما وقعت عينا على مسيلمة شدد القبضة على الحربة وضربه بها، يقول وحشي عن نفسه يقول والله ما ارتاح قلبي من قتل حمزة إلا عندما قتلت مسيلمة. هكذا كان رحمه الله يعني متألم، شوفوا الألم إن قتل بطل من أبطال المسلمين. هكذا إذن قتل مسيلمة. طبعا استطاع بعض الكفار أن يفروا، توجهوا نحو اليمامة وتجمعوا فيها هناك بعض الناس. خالد بن الوليد رضي الله عنه الآن بعد ما سيطر على الحديقة الموت قرر أنه ما يترك هذا التجمع في اليمامة، لأنه ممكن التجمع يصير خطير. لكن أيضا هو شايف جيش منهك، جيش قتل منه 1200 واحد من المهاجرين، 300 من الأنصار، 300 يعني أعداد بالنسبة لهم ليست بسيطة. فلما شاف أنه المسألة صعبة لكن ما في مجال، ما في خيار الآن سوى إكمال المعركة والاستمرار في المعركة، فعندها قرر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يتوجه نحو اليمامة. هنا تحرك رجل في جيش خالد ليس من جيش خالد، ذاك هو الأسير الذي ذكرته لكم. خالد قبل ما تبدأ المعركة كلها كان قد أسر واحد من زعماء بني حنيفة، هو مجاعة ابن مرارة، وأحسن إليه وأكرمه وخلى معاه في الجيش أسيرا. الآن لما انتهت المعركة مجاعة استأذن خالد، قال يا خالد إن شئت أرسلتني إليهم في اليمامة فجئتك بالصلح، يعني ما في داعي للقتال، يستسلمون بالصلح بدون قتال، أنت الآن قتل سيدهم انتهت المعركة. خالد فكر جيش منهك 1200 مقتول عدد كبير بالنسبة للمسلمين، صحيح جيش الكفار 21,000 يعني 6% فقط قتل المسلمين بالنسبة لقتل الكفار، لكن مع ذلك 1200 من 13,000 عدد كبير يعني بالنسبة للمسلمين، حوالي 10% من الجيش كله يقتل في معركة واحدة. وشاف الجيش منهك ومتعب فرمان إلى الصلح، قال اذهب وأتني بالصلح. مجاعة فك وأسرة ذهب فبدأ يفاوضهم على الصلح يتظاهر بهذا. الحقيقة أن مجاعة لم راح هو الآن سيدهم، ليس لهم سيد آخر، ولم يبقى في اليمامة سوى يعني عامة الناس والنساء وبعض الشيوخ، عدد قليل جدا من الرجال المقاتلين. اليمامة مملوءة بالنساء والأطفال والشيوخ والعجزة من الرجال وعدد قليل من الذين فروا. ففعل فعلا عجيبا، أمرهم بلبس الحديد على رؤوسهم، يظهروا من السيوف ما يستطيعون ويقفوا على السور. طبعا من بعيد ما يبين رجل امرأة عجوز شاب ما يبين. وإذ خالد يفاجأ الحصن مملوء مئات آلاف، تعرفون عدد النساء والأطفال أكثر من عدد الرجال، آلاف، جيش 40,000 رأوا منه الويلات الآن كيف سيفعلوا بكل هؤلاء. فخرج مجاعة وجاء إلى خالد قال يا خالد يرضون منك بالاستسلام وتأخذ الذهب والفضة والسلاح ويدفعون الجزية. خالد قال ويقعون كلهم أسرى في يدي. قال هم يرفضون. قال إذا نصفهم يستسلمون أسرى. قال أشاورهم. فراح سوى نفسه يشاورهم ورجع. لما رجع قال يا خالد رفض ويريدون القتال. خالد شاف الوضع لا يفاق، جيش ضخم جدا أمامه وجيش منهك. عندها مال خالد رضي الله عنه إلى الصلح، وفعلا أرسل مجاعة بالموافقة على الصلح، وقع خالد على اتفاقية الصلح، ووقع مجاعة نيابة عن بني حنيفة على اتفاقية الصلح. طبعا خالد ما زال يعتقد كلمة مجاعة، قال له والله ما جاءك إلا سرعان الناس يعني المسرعين المستعجلين. طبعا كان خبر المسلمين أنه اليمامة مئات الألوف فيها. فتم الاتفاق على الصلح ووافق خالد على أخذ الذهب والدروع والخيول والسيوف ويدفع الجزية، لكن ما حد يؤسر. دخل خالد اليمامة وإذ هي ما فيها إلا نساء وأطفال وعجزة، فقال خدعتني. فقال مجاعة هم قومي، قومي ما أقدر أفعل أكثر من هذا. بعد الاتفاق وإذ رسالة تأتي من أبي بكر الصديق لا تقبل لهم صلحا واقتلهم جميعا، هؤلاء أخطر المرتدين. وصلت الرسالة بعد ما قال وقع الاتفاقية، فأرسل إلى أبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله فتم الصلح. فكانت اتفاقية الصلح، وبقي أفراد قبيلة بني حنيفة عشرات الألوف بقوا في اليمامة واستسلموا للإسلام وعادوا للإسلام، ثم فيما بعد تحسن الإسلام وبعضهم انضم إلى فتوحات المسلمين. خالد سيطر على المنطقة وأرسل المفارز والسرايا تفتح البلاد المحيطة والمناطق المحيطة، وأقام شهرين في منطقة اليمامة ليتلقى أمره القادم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المعركة العظيمة، معركة اليمامة، ظلت حروب الردة لكن لم تكن بخطورة هذه المسألة. وفي هذا العام كل هذه الأحداث كلها في عام 11 هجرية، حروب الردة بدأت في 11 هجرية وانتهت في 11 هجرية. انتهت حروب الردة وجاءت مرحلة جديدة في حياة خالد بن الوليد بأمر من أبي بكر الصديق بالتوجه نحو العراق. في هذه الفترة كان العراق تحت سيطرة الفرس، والفرس هم أعظم إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت. رغم أن حروب الردة الآن انتهت، لم ينتظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فترة راحة أو إعداد، وإنما كتب فورا إلى خالد الذي كان ما زال في اليمامة بعد أن انتصر على مسيلمة. قبل أن يرجع إلى المدينة وقبل أن يرتاح، جاءت الأوامر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول: سر إلى العراق حتى تدخلها، وابدأ بمنطقة الأبلة، هذه في جنوب العراق قرب البصرة، وقاتل أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم، وليكن هدفك الحيرة. طبعا الحيرة منطقة في العراق فيها عرب خاضعين لحكم الفرس. هذه الأوامر التي أعطاها أبو بكر إلى خالد كان في منتهى الأهمية، لأنها نقلت الإسلام كل نقلة جوهرية جذرية إلى مصادمة أقوى إمبراطورية في ذلك العصر. وودي قبل أن ندخل في هذا القتال وهذا الصراع أن نشرح شيئا من نبذة تاريخية عن الإمبراطورية الفارسية التي لم يكن لها نظير في الوجود في ذلك الوقت من عدة وجوه. أولا، هي إمبراطورية تعتبر أعظم إمبراطورية في التاريخ في ذلك الوقت، تمتد من شمال اليونان إلى مناطق باكستان. كل هذه المناطق كانت في ملك الفرس، وكانت أيضا فريدة من ناحية طول الزمن الذي ازدهرت فيه، من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد، أكثر من 1300 سنة عمرت هذه الإمبراطورية، ولم تعمر أي إمبراطورية أخرى في التاريخ مثلها سوى بعض إمبراطوريات الصين. لكن لكونها في وسط العالم كانت هي المسيطرة على طرق التجارة العالمية، فكان لها شأن عظيم في الثقافة والحضارة والقوة العسكرية، وكانت يعني قوة سياسية وعسكرية وعلمية. لم تنهر هذه الدولة العظيمة وهي ضعيفة متخلخلة، كلا، وإنما كانت ما زالت قوة متماسكة. عرفت، نعم، هذه الإمبراطورية الفارسية عرفت التقهقر والضعف، لكنها كانت تنهض مرة تلو مرة. وآخر عصورها الذهبية كان في القرن السادس بعد الميلاد في حكم أنوشروان، هذا الإمبراطور الذي كان من أعظم من حكم الفرس، حكم 48 سنة، وكان معاصرا للإمبراطور الروماني جوستينيان، وكان بينهما الصراع على منطقة الشام، واستطاع الفرس أن يهزم الروم. وذكر هذا في القرآن الكريم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني منطقة البحر الميت وما حولها، غلبت الروم، من الذي غلبهم؟ أنوشروان. انتزع الشام منهم، وانتزع كذلك اليمن من الأحباش، وانتزع كثير من مناطق وسط آسيا من الأتراك. وعاش هذا الإمبراطور إلى عام 579 من الميلاد، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين أو تسع سنين. وفي زمنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وفي زمنه تساقطت شرفات القصر، وفي زمنه يعني حدثت الأحداث العظيمة التي تشير إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما مات هذا الإمبراطور العظيم، بعدما مات، عصر المجد لم يبقى كما هو، ما زالت قوة عظيمة، ما زالت إمبراطوريها وزنها في البلاد، لكن بدأت بعض الحروب الأهلية والمنازعات الداخلية ما بين أبنائه وأحفاده. وبلغ هذا الانحطاط وهذا القتال أقصى في زمن شيري سيروس حفيد أنوشروان، أبوه كسرى درويز كان هو الحاكم. لما جاء شيري قام بسجن أباه وقام كذلك بقتل أبيه. يعني عمل جرائم عظيمة جدا من أجل الحكم ومن أجل أن يسيطر. ولم يكتفي بهذه الجريمة العظيمة بسجن أبيه وقتله، وإنما قام بأعمال أسوأ من ذلك. فكر من ممكن ينازعه على الملك من أبناء العائلة المالكة الفارسية، فأي واحد له حق في الملك من الذكور أمر بقتله، فقتل حوالي 15 وقيل 18 شخص من أهله، ودام حكمه رغم كل هذه المحاولات على أن يعني يحكم ويسيطر. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدبه، فهذا أيضا لم يدم ملكه، هو نفسه الذي فعل كل هذه الجرائم لم يدم ملكه أكثر من 7 أشهر، ثم قتل هو، وصارت الفوضى شديدة لأن هو لم يترك أحد يستحق الملك، فعمت الفوضى. وفي كتب التاريخ يعني في أيضا هناك عدم وضوح من الذي حكم من بعد هذا الحاكم المجرم. طبعا هناك اتفاق أنه فيما بعد جاء يزدجرد ابن شهريار ابن برويز، وفي زمن يزدجرد حدثت الفتوحات الإسلامية. هذا يزدجرد كيف حكم؟ كان طفلا صغيرا لما كان هذا شيري يقتل، أخفوا أهله وهو طفل صغير، فلما قتل شيري أبرزوه وقالوا يوجد واحد من أبناء كسرى ما زال حي، وفعلا كان له الحكم. بين شيري ويزدجرد حكم 8 من الأباطرة، كل واحد فيهم كان يسمى كسرى، في خلال 4 أو 5 سنوات ما بين شيري وظهور يزدجرد وبروزه، فقط 4 أو 5 سنوات في خلالها حكم 8 من الأباطرة. من بين هؤلاء امرأتان بوران وأزر مدخ، كلتاهما من بنات كسرى برويز، أخوات شيري الذي قتل أباه برويز. الأولى هي بوران، كانت عاقلة وكانت فاضلة لكنها كانت غير حازمة، والحزم مطلوب في السلطان. هذه بوران توجت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها قال لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة، وفي روايات لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا تولى الحكم يزدجرد بعد هذه فترة الاضطراب. يعني تخيلوا 8 يحكمون في 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني كل 6 أشهر تقريبا حاكم، فكانت الامبراطورية في زعزعة. فلما جاء يزدجرد استقر الحكم، لم يأتي المسلمون ويهجموا على فارس وهي متزعزعة سياسيا أو عسكريا، استقر الحكم ليزدجرد وسيطر يزدجرد على الحكم. وقبل يزدجرد كان الذي يحكم فعلا رستم قائد الجيوش، لأن نساء هؤلاء ما كنا يستطعنا أن يحكمنا، والرجال الذين حكموا كانوا ضعافا، فكان الحاكم الفعلي هو رستم. فلما جاء يزدجرد ثبت رستم على قيادة الجيوش، لكن الناس كانت تتعامل مع رستم كأنه ملك، وهذه مسألة مهم أن نعرفها لأنه ستحدث مواجهة بين المسلمين ورستم فيما بعد التي هي في القادسية. لكن الحاكم الرسمي الذي من سلالة الملوك الساسانيين هو يزدجرد فسيطر. طبعا العراق كانت وقتئذ دولة تحت حكم الفرس، لم تكن مجرد ولاية من الولايات، كانت أكبر من قضية ولاية، لكنها لم تكن دولة ذات سلطان مستقل، وإنما هي فوق الولاية وأقل من الدولة. وكانت العراق مملوكة من قبل الإمبراطورية الفارسية، وكانت في جزئيها الغربي والجنوبي أرض عربية، ومن ناحية الشرق كان الفرس فيها، وكانت المدائن هذه المدينة العظيمة هي عاصمة الفرس. كانت عاصمتهم ليست في فارس، كانت عاصمتهم في العراق على النهر هناك في العراق، وكان كسرى يحكم هذه الأراضي العظيمة من المدائن التي فتحها المسلمون فيما بعد. العرب الذين كانوا في منطقة العراق كانوا من زمن طويل من أيام بغت النصر كانوا في تلك الأراضي، ولم يكونوا يملكونها، وإنما كانت هجرات قبائل عربية تأتي وتذهب إلى أوائل ظهور المسيحية عندما جاءت موجة من جهة اليمن، وسكنوا في تلك المناطق وبدأوا يعني يقيمون لهم مدن وسلطة ونفوذ. ومن بين ملوكهم العظماء المهاجرين واحد اسمه مالك بن فحم الذي أعلن نفسه ملكا وبدأ يحكم الجزء الغربي من العراق، ثم انتقل الحكم بعد ذلك بجيلين إلى عمرو بن عدي من قبيلة لخم، فبدأ حكم الأسرة المالكية اللخمية التي كانت يسمون المناذرة. فالنعمان من المناذرة، هذا الاسم المشهور في التاريخ العربي والإسلامي، هو من هذه الأسرة التي هاجرت أصلا من اليمن. والملوك هؤلاء حكموا عدة أجيال وهم معلنين الولاء والتبعية للإمبراطور الفارسي، يعني مثل عندهم حكم ذاتي في المناطق هم يحكمون، لكن في القرارات الدولية والدفاع والخارجية كانوا خاضعين للفرس. آخر حكام المناذرة النعمان ابن المنذر. هذا النعمان أراد أن يستقل عن الفرس، فقام بعمل عدائي ضد كسرى بارويز، فحكم بسبب ذلك عليه بالإعدام، ونفذ الإعدام عليه، فيل يدوس عليه حتى قتله. هذا الفعل بملك العرب أدى إلى قيام ثورة في المناطق العربية العراقية ضد الفرس، لكن طبعا الفرس كانوا أقوى فاستطاعوا أن يسحقوا هذه الثورة، وانتهت هذه الثورة الفاشلة، وانتهى مع حكم المناذرة. كسرى حتى يعني يخفف حدة العداء العربي ضد الفرس لم يعين حاكما فارسيا على العرب، وإنما عين ملكا عربيا هو قبيصة ابن إياس ابن حية الطائي من بني طيب ليحكم العراق، وأعطاه نوع من الحكم الذاتي، لكن معظم صلاحياته سحبت مع الأيام إلى أن صار تقريبا ملك سوري، وأعطيت هذه الصلاحيات المالية والقتالية والإدارية أعطيت للفرس الذين كانوا في ظل قبيصة هذا يديرون البلاد. فظلت العراق تبعا للفرس، وظل قبيصة ملكا بالاسم. العراق طبعا ما شاء الله بلد ثروات على مدى الزمان، وثقافة وأرض خصبة ومعادن، وهي من أثمن ممتلكات الإمبراطورية الفارسية. طبعا بالنسبة للعرب الذين يأتون من جهة الصحراء القاحلة كانت العراق جوهرة خضراء، أرض حليب، أرض عسل، أرض تمر، نهرين، فرات، ودجلة من أكبر الأنهار المعروفة في ذلك الزمان. وطبعا كان مجراهم يختلف عن مجراهم، تعرفون الأنهار تغير مجراها كل فترة، ومدن العراق في تلك الفترة لم تكن كمدن العراق اليوم، يعني الكوفة لم تكن موجودة والبصرة لم تكن موجودة، أنشئت هاتين المدينتين سنة 17 هجرية، وبغداد كانت مدينة صغيرة وسوق تجاري على الضفة الغربية لنهر دجلة. أما المدن العظيمة في العراق في تلك الفترة فكانت كتسفون التي سميت فيما بعد عند العرب بالمدائن، والحيرة، وكلاهما اليوم لا أثر لهم سوى آثار بسيطة جدا. كتسفون هذه كانت تعتبر عاصمة الفرس المدائن، وقيل أن الذي بناها هو الملك أردشير بن بابك، وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة، سميت بالمدائن لأنها كانت تضم ثلاث مدن قريبة من بعضها، فهذه المنطقة التي فيها المدن الثلاثة كانت تسمى المدائن. أما الحيرة فكانت تعتبر عاصمة الأسرة العربية التي تحكم العراق، وكانت تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات، مدينة متلألئة فيها القلاع. أما أبلة التي وجه أبو بكر خالد إليها فكانت في ميناء الرئيسي في جنوب العراق جهة شرق العرب، وكانت تأتيها السفن من الهند والصين ومن عدة أقطار بحرية من الشرق. إذن هكذا كانت العراق سياسيا وجغرافيا عندما أرسل أبو بكر خالدا إليها. بدأ الهجوم الإسلامي على الفرس في نهاية عام 11 هجرية بداية عام 12 هجرية في عام 633 ميلادي، وكان الجيش الفارسي في ضمن العرب الذين يوالون الفرس، وكان هذا الجيش أعظم آلة عسكرية في العالم كله، في كل العالم كان هذا الجيش هو أعظم الجيوش، وكانوا دائما يضعون على رأس الجيش نخبة من الأبطال المحنكين أصحاب القدرة على المبارزة الفردية والقيادة الجماعية، وكان هذا الجيش يفخر بإنجازاته وقوته وتسليحه. كان الجندي الفارسي يعتبر أفضل محارب في زمانه من حيث التجهيزات، كان يرتدي الدروع، وكان يضع على رأس الخودة من الحديد الرفيع الخفيف، لأن الحديد الثقيل يتعب الإنسان، لكن حديد يمنع الضرب وفي نفس الوقت خفيف، فكان من المعدن المطروق، وكان جسمهم يغطى كل ذراعين تغطى بأكمام معدنية، والسيقان تغطى بالدروع لوقايتها، وكان يحمل كل أنواع السلاح الحربة، وكان يحمل الرمح ويحمل السيف ويحمل الفأس ويحمل العصا الحديدية ويحمل الدرع. طبعا هذه شوية تثقل الفارس وتجعله ثقيل الحركة، لكن قتله صعب جدا، بالإضافة أنهم كانوا يحملون قوس فيه النبال، والواحد منهم معه على الأقل 30 نبلة. وبالإضافة لهذا يكون عندهم القوس، هذا السلك الذي يضعونه في النبلة، هذا كان عندهم وتر يسمونه وترين احتياطيين، لو انقطع عنده اثنين يتدلى من خودته. كان الجندي الفارسي يعرف من هيئته، وكان مجهز بمعدات وأسلحة فعالة، لكن كانت خفة الحركة ليست عنده، على عكس العربي الذي كان سلاحه خفيف، ما كان مدرع كهؤلاء، لكن كان سريع الحركة. الجيوش التي تواجه بعضها كان لا يضاهى الجيش الفارسي، إلى أن ظهرت خيالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، خفيفة التسلح سريعة الحركة. بداية هذا الفتح الإسلامي بدأ برجل عظيم هو المثنى ابن حارثة الشيباني، سيد من سادة قبيلة بني شيبان، أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. هذا المثنى كان رجلا من عظماء العرب، وكان اسمه مشهور في العرب، بالإضافة إلى هذا كان بطلا من الأبطال المقاتلين، وكان زعيما لبني شيبان وزعيما لقبيلة بني بكر. وهذه القبيلة كانت تسكن شمال شرق الجزيرة أو جنوب غرب العراق. طبعا في روايات أنه لم يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه روايات، لكن الأرجح عندي أنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك، هذا الذي جعل خلاف بين الناس، ولم يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك، هذا أحد الروايات الشهيرة. بعد اليمامة بوقت قصير المثنى بدأ يغزو العراق، هو والعرب الذين معه في جنوب غرب العراق شمال شرق الجزيرة، وكان يغزون طلبا للغنائم والمغامرة بسبب الفوضى التي عمت الجزيرة في حروب الردة. لم يكن مع المرتدين، لكن بدأ يهجم على الفرس في أرض العراق. في بادئ الأمر كان المثنى يهجم وينسحب، يهجم وينسحب، وكان الفرس ما يحبون الدخول في الصحراء لأن سلاحهم ثقيل وحركتهم صعبة، والمؤونة دخولها في العراق الماء والزاد صعب، فكان يضرب في الشرق مرة في الغرب مرة، وكانت معظم غاراته في منطقة الأبلة اللي هي الميناء اللي على شط العرب قرب البصرة اليوم، فيعود بالغنائم والأسلاب التي بهرت العرب وعرب الصحراء، يعني فرص كل هذا عندهم، العرب ما كان عندهم شيء، كانوا فقراء وجياع، وهذا الآن يأتيهم بهذه الغنائم الكبيرة. الحاميات الفارسية، الجيوش الفارسية التي كانت في هذه المنطقة كانت مكتوبة الأيدي، فرسان يظهرون يضربون كالأشباح، يأخذون ما يستطيعون ويعودون بقيادة المثنى رضي الله عنه، لكن كانت هجمات صغيرة ليس لها أثر على مستوى الدولة. جاء المثنى رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق في أواخر ذي القعدة من عام 11 هجرية، بعد نهاية حروب الردة، في بداية فبراير شباط 633 هجرية، يخبره عن هجوماته على الفرس، طبعا هو مسلم الآن، ويعطيه صورة مشرقة عن الحالة في العراق، ويبين له أن الفرس هؤلاء يعني لا يغرونك سمعتهم وشهرتهم، وإنما هم ضعاف، وهؤلاء جربناهم في القتال لا يستطيعون المواجهة. فبدأ يشجع أبا بكر على الهجوم على فارس، وقال له: يا خليفة رسول الله، أمرني على من قبلي من قومي، اجعلني أمير قومي، اجعلني أمير كل العرب الذين هم مسلمون في هذه المناطق، أقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك ناحيتي، يعني أنا أتولى قتال الفرس وأحمي المسلمين من أي هجوم فارسي. فالخليفة أبو بكر فكر، وجد أن المسألة يعني أصلا الإسلام مطلوب أن ينتشر في الأرض وهو رحمة للعالمين، ومطلوب أن يقضي على الطغاة في كل العالم، ومطلوب أن تنشر الدعوة في هذه الدولة المجوسية الكافرة، وفرصة أن يزعزعها ليكون يعني مقدمة للهجوم الإسلامي عليها. فوافق أبو بكر الصديق وزود المثنى بكتاب تعيين أنه قائد على جميع مسلمي بني بكر، فعاد المثنى ومعه هذا الكتاب الذي خوله السلطة في شمال شرق الجزيرة العربية. وهذا الأمر وخاصة الأخبار عن غنائم المثنى وبطولة المثنى وشجاعة المثنى جعلت كثير من الناس ينضمون إليه، والذين ارتدوا في تلك المناطق عادوا إلى الإسلام بعضهم طمعا في الغنائم مع المثنى، فاستقر الإسلام في شمال شرق الجزيرة بسبب هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع أن يجمع جيشا لكن جيش صغير فيه حوالي 2000 رجل، واستأنف الإغارات وبحماس شديد على الفرس، وبدأ الضرب على الفرس من قبل المثنى. المثنى خرج من المدينة وذهب يفعل هذا. في هذه الأثناء كانت كلمات المثنى ترن في أذن الخليفة أبي بكر الصديق عن الحال الذي وصل إليه الفرس، وأنه ليش تخافون منهم، وأنهم يعني أقل شأنا مما يظن الناس، وأنا فعلت بهم الأفاعيل. فاتخذ أبو بكر رضي الله عنه بسبب هذا الأمر القرار بفتح العراق. الآن قرر أن ما تكون مواجهة مع كل الدولة الفارسية، ولن يكون يعني هجوم على كل فارس، وإنما سيكتفي بمناطق العراق لأنها مناطق عربية، وهؤلاء يعني دخولهم في الإسلام أسهل لمعرفتهم باللغة العربية التي هي لغة القرآن، فستكون الدعوة بينهم أسهل وهم أقرب إلينا في نفس الوقت، والمثنى يعرفهم جيدا ويستطيع أن يعني يسهل الأمور هناك. لكن مع ذلك هو سيأخذ العراق وهي أثمن الممتلكات الفارسية، سيأخذها من فم الأسد، سيأخذها من فارس. ولا تنسون أن يزدجر عاصمته في العراق، المدائن على دجلة. طبعا أبو بكر نيته أن يأخذ غرب العراق بدون ما يأخذ المدائن، أخذ المدائن معناه يعني تحدي كامل للدولة الفارسية، فهو يريد الآن المنطقة الواقعة غرب دجلة، ولن يهاجم شرق دجلة. وبالطريقة هذه طبعا سيتسع العالم الإسلامي وحدود الإسلام، وسينتشر الدين الجديد، وسيزود أيضا بأرض خصبة وثروة كبيرة تعين المسلمين على فتح العالم بعد ذلك. فكل الأمور كانت موحدة لقضية فتح العراق. لما استتب الإسلام في الجزيرة طبعا، وعاد السلام إلى ربوع الجزيرة كسابق عهده، وخاصة يعني بعد سقوط حصن النجير وهو آخر حصون المرتدين من بني كندة، هم كانوا آخر من قاتل، فلما هزمت كندة في حصن النجير وعم الإسلام مرة أخرى الجزيرة في خلال عام واحد، الردة حدثت وعادت في خلال عام واحد. تخيلوا هذا في التاريخ، أي دولة تثنى ثم تعود في سنة واحدة؟ هكذا كان وضع الردة وهكذا كان خطر الردة. هنا سيطر الإسلام على الجزيرة، وجاء وقت تطبيق قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الحرب ستكون مع الفرس الكافرين عبدة النار الذين يسيطرون على أراضي هي في الأصل أراضي العرب، أرض العراق وبالذات المناطق الغربية منها أراضي العرب، بالإضافة إلى نشرهم للكفر، فكان لابد من القضاء على هؤلاء القوات. طبعا فتح العراق رغم أنه يسره المثنى وسهله في فهم أبي بكر، لكن عند العرب كانت قضية الفرس هذه يعني لها سمعة خاصة عندهم، قوة الفرس، بأس الفرس. يكفي أن كسرى كان يسمى شاهن شاه، يعني ملك الملوك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى قال لا يسمى أحد بشاهن شاه، ملك الملوك هو الله عز وجل، لكن كسرى كان يسمى عند العرب وعند الفرس شاهن شاه. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فاعتبرها كسرى تحدي، فرحت قريش قالوا خلاص انتهى أمر محمد، صار صدامة مع ملك الملوك. هكذا كان يرون الفرس. إذن هناك صبغة معنوية كانت في نفوس الناس عن الفرس، وكانوا العرب يخافون من الفرس من ذكر اسمهم. بالمقابل كان الفرس ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء، ويعني أنهم لا شيء، لأن هؤلاء العرب ليس عندهم جيش مثل الناس، يعني كان جيوشهم جيوش صغيرة وقتل وسلب وكذا وغزو، وهكذا فعلا كانوا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، وجماعة لا عندهم حضارة ولا عندهم مدنية ولا عندهم علم، وحتى الكتابة بينهم قليلة الانتشار، وناس جياع وفقراء، هكذا ينظرون إلى العرب من جهتين. العرب كانوا يخافوا مواجهة الفرس، والفرس كانوا يزدروا العرب. أبو بكر الصديق خشي من أمر، خشي أن تحدث المواجهة بين الفرس والعرب على يد المثنى ويهزم المسلمون، فيتأكد عند الناس السمعة التي عند الفرس، وبالتالي لا يتطوع أحد لقتاله، فقرر أن يغير القائد ويحول القيادة في قتال الفرس إلى أعظم قائد عنده، فاختار خالد بن الوليد رضي الله عنه وصدر مجموعة قرارات. القرار الأول الذي وجهه إلى خالد ليقوم كما ذكرت بفتح العراق ومحاربة الفرس، وهو ما زال في اليمامة التي يعني قتل فيها مسيلمة الكذاب لعنه الله تعالى، فأرسل إليه قال استدع الذين ثبتوا على الإسلام، المرتدين اللي إسلامهم ضعيف حاول تتجنبهم، هؤلاء لا يعتمد عليهم، قتال أعظم دولة في العالم. ثم أمره هؤلاء الذين ثابتين على الإسلام، قرار الأول استبعد المرتدين من جيشك الذي سيتوجه إلى فارس، القرار الثاني المسلمون الذين ثبتوا على الإسلام في جيش خالد وهم أكثر من 10,000 لا تجبرهم على الخروج إلى فارس، وأذن لمن شاء بالرجوع، اللي ما يريد أن يذهب إلى فارس للقتال يعني جيش تطوعي ما في إلزام، كان يستطيع أن يأمرهم وعليهم الطاعة والسمع، لكنه أراد أن يكون رغبة ذاتية حتى يكون حماسهم أكبر. فخالد هنا جمع قواته وأعلن بينهم أن الخليفة قد سمح لمن شاء منهم أن يعود إلى بيته، انتهت حروب الردة، وأن القرار الآن سنتوجه إلى قتال أعظم دولة في العالم الفرس، ولا نريد إلا من يريد القتال دون إجبار. ففوجئ وصعق خالد من النتيجة، من بين القوة التي كانت معه أصلا كانت 10,000 ثم انضم إليه 3 آخرين 13,000، لم يبق منهم الآن إلا 2,000، والكل رجع بيته بناء على الاختيار. خالد طبعا لن يستطيع أن يواجه الفرس 2,000 رجل، فأسقط في يد خالد، ما عنده جيش يقاتل به الفرس، هو 13,000 لن يكون قتال الفرس، فكيف 2,000؟ فعندها أرسل خالد على الفور إلى الخليفة يخبره بما حدث ويطلب منه العون. وصل كتاب خالد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان جالسا بين أصحابه ومستشاريه الكبار، عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير الكبار، فقال بصوت عالي بحيث يسمع جميع المستشارين، أخبرهم بالخبر، ما بقي عندي أحد إلا 2,000 يريدون قتال الفرس. فسكتوا، ماذا سيفعل؟ فهنا فكر أبو بكر الصديق ثم قال ائتوني بالقعقاع ابن عمرو التميمي يكون مع خالد، شاب مؤمن بطل من الأبطال المقاتلين شجاع عظيم. فأرسل إليه رسالة توجه إلى خالد. طبعا الصحابة الكرام لما سمعوا بالأمر تعجب، قالوا أتمد رجلا قد ارتض عنه جنوده، يعني خالد جنوده تخلوا عنه، تمده برجل ما عنده إلا 2,000، بدل لا ما ترسل له آلاف وتلزم الناس أن يكونوا معه، ترسل له فقط شخص واحد. فقال أبو بكر، وكان القعقاع قد وصل أولا إلى المدينة فنظر إليه، قال لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. هذه كلمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن القعقاع. اسمعوا يا شباب، اسمعوا حتى تربوا أنفسكم على الجد وعلى الطموح وعلى البطولة، إياكم والتسكع في الشوارع وعلى الإنترنت، كونوا من أهل الهمم. شوفوا الكلمة العظيمة من أبي بكر الصديق عن القعقاع، لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. الله الله، أي مدح أعظم من هذا. فتوجه القعقاع بن عمرو لتعزيز جيش خالد رضي الله عنه. طبعا أبو بكر لم يكتفي بهذا، وإنما بدأ يجمع من يستطيع أن يكون مع خالد، وأرسل إلى المثنى بن حارثة الشيباني، وأرسل إلى مذعور بن عدي وهو زعيم هام في شمال شرق الجزيرة، أمرهما أن يجمعوا كل ما يستطيعون من قواتهم ويكونوا تحت إمرة خالد، فما تكون جيوش متفرقة وإنما كلها جيوش موحدة. فوحدت الجيوش وانضم الأبطال المثنى والقعقاع، انضموا الآن إلى جيش خالد ابن الوليد لفتح العراق. أصدر أبو بكر هذه التعليمات وارتاح، فقد أسند أصعب مهمة لأفضل بطل، مهمة فتح العراق ومحاربة الإمبراطورية الفارسية، إلى بطل المسلمين سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وأمره أن يبدأ من الجنوب من منطقة الأبلة. حدد الخليفة أبو بكر الصديق مهمة فتح العراق بأوامر عامة وأوامر محددة، من الأوامر المحددة أن يبدأ بمنطقة الأبلة. الأبلة هي أهم ميناء في شرق العرب قرب البصرة. تعرفون العراق ليس لها منفذ إلى البحر إلا خليج العربي من خلال شرق العرب، والميناء الرئيسي التي تأتي فيه البضائع من الهند والصين وغيرها كان منطقة الأبلة في شرق العرب. وجعل هدفه النهائي هو الحيرة. الحيرة هي في غرب العراق، وهي منطقة فيها العرب الموالين للفرس. وكما ذكرت كان تحت إمرة خالد جميع القوات التي أمكن أن يجمعها، من بينها المثنى بن حارث الشيباني وغيره، ومن بين الذين انضموا لهذا الفتح القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. جاء الآن دور خالد بن الوليد رضي الله عنه لإنجاز هذا الفتح العظيم، فتح العراق. وكان عمر خالد رضي الله عنه في هذه الفترة 48 سنة تقريبا. أول معركة حدثت تسمى معركة كاظمة، ولها اسم آخر في التاريخ معركة السلاسل، وسنذكر لماذا سميت بهذا الاسم، لكن الاسم الشهير معركة كاظمة. وكاظمة منطقة في الكويت ما زالت موجودة إلى اليوم ومعروفة إلى اليوم قرب العراق. قبل أن نشرح المعركة دعونا نتحدث كيف كانت تحركات خالد وعبقرية خالد العسكرية التي تجلت في هذه المعركة. فورا عندما تلقى خالد الأوامر بالتوجه نحو العراق، شرع فورا بإعداد جيشه وتحضير تشكيل جيش جديد، لأن معظم جنوده تركوه والآن جيش جديد بدأ ينضم إليه. وانطلقت خيالة خالد في منطقة اليمامة في وسط وشمال جزيرة العرب لدعوة الرجال الشجعان لحمل السلاح من أجل فتح العراق. طبعا المسألة اختيارية، كثير من الذين تركوا خالد الآن ارتاحوا وبدأوا يفكروا الآن قتال ضد الفرس وتحت إمرة خالد الذي لا يهزم. فبعض الذين يريدون الدنيا طمعوا في الدنيا، يعني أي غنائم أعظم من غنائم الفرس، وخاصة مع قائد سينتصر. هكذا بدأت القلوب تتعلق بخالد. انتبهوا لهذه الظاهرة، أنا صار التوكل والتعلق على خالد، مدام خالد موجود النصر حتمي. وأما المؤمنون فكانوا قد تحركوا لهدف نشر الدين والقضاء على الكفر والقضاء على الطغيان. وتجمع الآلاف الآن من الرجال الشجعان والذين جاءوا باختيارهم، ما في إلزام، وكثير من هؤلاء كانوا زملاء مع خالد، اشتركوا معه في حروب الردة وعملوا تحت لواء. بعد أن ارتاحوا وزاروا عوائلهم الآن بدأوا يأتون من جديد، وكما يقولون اسم خالد كان مثل مغناطيس يجذب المحاربين إليه. فالقتال بالنسبة للناس تحت إمرة خالد يعني النصر والغنائم والسبي والبطولة والشرف والفتح العظيم. ففي غضون يعني فترة وجيزة تجمع لخالد جيش مرة أخرى من 10,000 مقاتل بعد ما كانوا فقط 2,000. أيضا انضم إليه أعداد من أبطال وأمراء المسلمين الهامين الذين كانوا في القبائل العربية شمال شرق الجزيرة، من أهمهم المثنى بن حارثة الشيباني ومدعور بن عدي وحرملة وسلمة. وذكرنا يعني كيف جاءت الأوامر لهؤلاء الأبطال المسلمين من خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق بأن يعملوا جميعا تحت إمرة خالد، وكتب إليهم بتعيين خالد قائدا عاما لجميع المسلمين في جيش موحد في ذلك الوقت. وأمر خالد هذه الجيوش المتفرقة أن تجتمع معه في منطقة الأبلة في جنوب العراق. ذكرت لكم أن المثنى بن حارثة كان هو أمير هذه المناطق، وهو الذي كان يقاتل الفرس، وهو أول من بدأ قتال الفرس وهدمهم. لكن شوفوا الإيمان والخلق، لم يتردد المثنى ولم يعترض، لأن في النهاية المؤمن ليس هدفه المنصب والغنائم والسمعة والشهرة، هدفه الجهاد والشهادة والنصر ورضا الله عز وجل ونشر الدين، فيعمل أميرا أو مأمورا. فكان خالد فيما بعد مثالا لما عزل، والمثنى هو القدوة لخالد في هذه المسألة. كان متوقع عن بعض الناس أن المثنى يعترض، كيف هو القائد الأعظم في مناطق، هو أمير العرب في شمال شرق الجزيرة، الآن يأتي واحد من غرب الجزيرة يتأمر عليه؟ لكنه لم يعترض لحظة، وبرهن المثنى أنه من أفضل القادة المرؤوسين. وعندما عزل عن القيادة وضع يعني تحت إمرة خالد، كان من أفضل من قاتل مع خالد رضي الله عنه. كل أمير من هؤلاء الأمراء جمع معه من يستطيع، تقريبا كل واحد جاء بألفين رجل، هم أربعة من الأمراء، فثمانية آلاف بالإضافة إلى عشرة آلاف جاءوا مع خالد من وسط الجزيرة ومن غرب الجزيرة، فتجمع لخالد الآن 18,000 محارب، أكبر جيش للمسلمين يتجمع في معركة منذ حروب الردة في الأول من محرم عام 12 هجرية، أسبوع الثالث من آذار عام 633 ميلادية، انطلق خالد من اليمامة نحو العراق. قبل أن يغادر خالد كتب إلى هرمز حاكم الولاية الفارسية في جنوب العراق، ولاية دست ميزان، رسالة خلاصتها يقول فيها: أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة، يعني استسلموا لحكم المسلمين وابقوا على دينكم. الاختيار الأول الإسلام، الاختيار الثاني ابقوا على دينكم لكن سلموا أن المسلمين يحكمونكم وتدفعون الجزية وأقرر بالجزية، والاختيار الثالث: وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا خلاصة كل الرسائل في النهاية التي وجهت لأعداء المسلمين، ثلاث اختيارات: إما الإسلام، وإما الخضوع لحكم المسلمين ودفع الجزية، وإما السيف. هرمز يعتبر حاكم عظيم من حكامهم، يملك منطقة جنوب العراق جميعها، قرأ كتاب خالد بمزيد من الغضب والازدراء: ما هؤلاء الحرب يهددوننا؟ لكن طبعا كانوا هؤلاء كلهم خاضعين للإمبراطور الفارسي، فأرسل إلى الإمبراطور الفارسي بتهديد خالد. الإمبراطور أيضا غضب وصمم على أن يلقن العرب درسا لن ينسوه، فبدأوا يعدون العدة لجيش عظيم يؤدب العرب. خالد لما وصلته التحركات الفارسية ورفضهم لأي عرض أمر بتقدم الجيوش، وتقدم من اليمامة وقسم جيشه إلى ثلاث فرق، لم يسر في طريق واحد، لأن الجيش لما يكون كبير ويتحرك مع بعض يصير حركته بطيئة ويستغرق زمن طويل، لكن لما يتقسم إلى أقسام أصغر تكون حركته أسرع. وفعلا جعل بين الفرق طرق وبين كل فرقة وفرقة مسيرة يوم، فأولا أمن سهولة الحركة، وأيضا الجيوش قريبة من بعضها، لو دخل أحدها في معركة الآخرين قريبين يساعدونه، والأمر الثالث لن يفاجأ الجيش بهجوم وراءه. وتحرك خالد مع آخر الفرق، الفرقة الثالثة في اليوم الثالث، والأمر أن تتجمع جميع الفرق في منطقة الحفير. بعض الناس يظنون أن الحفير هي حفر الباطن اليوم، كلا، الحفير هي منطقة غرب البصرة قرب الزبير، طبعا ذكرت الآن. أمرهم أن يتجمعوا قرب الحفير، وقبل أن يغادر اليمامة كان قد خطب في جنوده يبين لهم عظمة هذه المعركة وفضلها عند الله عز وجل، وكيف أنه ستكون حكما إن شاء الله إسلاميا، وكان يعدهم نفسيا أنها لن تكون معركة بسيطة، لكن لو انتصرنا سيكون نصر عظيم للإسلام، قضاء على أعظم إمبراطورية في العالم وإخضاعها للإسلام، أي شيء أعظم من هذا؟ هرمز حاكم ولاية دست ميزان كان رجلا ذكيا محنكا، وكان خادما أمينا للإمبراطور، تولى هذه الولاية الجنوبية لأنها الميناء الرئيسي لفارس والعراق، فيها أهمية سياسية وأهمية اقتصادية، أيضا لأنها متاخمة للعرب، والعرب كانوا كثيرين للغارات والغزوات خاصة في زمن المثنى، فكان فيها متاعب كثيرة، فكان يحتاج واحد محنك يستطيع أن يواجه مثل هذا، لم يكن رجلا عاديا بسيطا. هذه الولاية أيضا كانت ولاية غنية لأنها فيها شط العرب ونهري دجلة والفرات، وفيها الميناء الرئيسي لفارس، منطقة تجارة وزراعة وحركة كبيرة، وطرق البرية تأتي من البحرين ومن الجزيرة ومن غرب العراق وسط العراق ومن فارس، كلها تمر عليها، منطقة في منتهى الأهمية الاستراتيجية كميناء وكمنطقة لقاء للطرق. فهرمز كلف بهذه المهمة كحاكم إداري وحاكم عسكري. طبعا هرمز هذا كان رجل طاغية متعجرف، وبالذات تجاه العرب، تجاه الفرس يعني كان يعاملهم أهله، لكن تجاه العرب كان يعاملهم باحتقار وازدراء، وكان متعالي يكره العرب، وكان العرب يعني يكرهونه أيضا، لكن كانوا يخافون منه. وكان خبيثا يعني داهية ماكر يغدر، حتى كان مشهور بين أمثال العرب يقولون أخبث من هرمز لدلالة خبثة ومكره. ولذلك كثير من العرب الذين كانوا في تلك المناطق خوفا منه كانوا خاضعين له مطيعين له تابعين خوفا منه لبطشه وجبروته وطغيانه. لما تلقى هرمز رسالة خالد وعرف أن الرسالة جاءت من اليمامة، عرف أن الجيش العربي قريب، الآن ليس الجيش في منطقة الحجاز البعيدة والآن قريب، فأخبر الإمبراطور بأن الغزو العربي على العراق وشيك وقريب، فأمره الإمبراطور بالاستعداد للمحاربة وأمر بإعداد جيوش أخرى لمساندتها. فتجمع هرمز وجمع جيشه وانطلق من الأبلة الميناء الرئيسي للفرس، تحرك، قال ما يريد أن يهاجم الأبلة، لو سقطت الأبلة هذه مسألة خطيرة جدا، وتوجه نحو الطريق المباشر الذي يمر من اليمامة إلى كاظمة في الأراضي الكويتية الحالية إلى الأبلة اللي هي قرب البصرة. طبعا هذا هو الطريق المتوقع الذي سيأتي فيه خالد، فأراد أن يواجه في الطريق حتى لا يهجم على الأبلة ويدمرها ويؤذيها ويعطل التجارة والميناء، لأن هرمز متوقع أن يسلك خالد هذا الطريق. جاء إلى أن وصل إلى كاظمة في شمال الكويت وعسكر هرمز في ذلك المكان، ثم نشر جيشه للاستعداد للمعركة بحيث الجيش كله يواجه منطقة جنوب الغرب المتوقع أن يأتي منها خالد، ورتب جيشه ترتيب عظيم، ترتيب قتال، معظم الجيش في القلب يقوده بنفسه، وقسم الباقي إلى جناحين، وأمر أن يربط بعض الرجال المشكوك في ولائهم وانتمائهم خاصة من العرب ومن الفرس الفقراء بالسلاسل، كل 10 يربطون بسلسلة حتى لا يفروا، لو واحد منهم سقط سيقتلوا جميعا، ما يستطيع أن يفر واحد معاه ميت. وانتظر مرتاح مستعد، هو اختار أرض المعركة وجلس يرتب جيشه ومرتاح، متوقع أن يأتي خالد من اليمامة كما جاءت جواسيسه بذلك ومستعد للمعركة. بينما هرمز في هذه الوضعية اختفى خالد من الطريق، الجواسيس بدأوا يتابعوا حركة خالد، وإذ فوجئوا أن خالد ما يتحرك بجيش واحد، قسم جيشه 3 جيوش، فالآن احتار هرمز من أين سيأتيه خالد ومن أين ستأتيه الضربة، فبدأ يرسل مزيد من الجواسيس، وجاءته المفاجأة أن خالد غير طريقه ولم يتوجه نحو الكويت وكاظمة في طريقه إلى البصرة، وإنما انطلق في طريق آخر قليل من يسلكه، يأتي من شمال الجزيرة وينزل من الشمال إلى جهة الأبلة، فسيهاجم الأبلة الميناء الرئيسي وليس فيها جيش والجيش في كاظمة، من منطقة الحفير سينطلق نحو الأبلة. فخاف هرمز، أهم شيء عنده حماية الأبلة، عندها أمر فورا أن الجيش يستعد للرحيل وينطلق لحماية الأبلة، وفعلا تحرك فورا عائد ليصل إلى الأبلة قبل أن يصلها خالد. طبعا خالد كان أيضا عند جواسيسه ويعرف من خلال المثنى الذي قاتل الفرس، عرف معلومات كثيرة عن صفات الفرس والقوة العددية لهم وطريقة الفرس في القتال، وكانوا يحبون القتال الكتلة بالكتلة كما يقولون، ليس القتال الخفيف، وأيضا التسليح العظيم للجندي الفارسي، لكن هذا التسليح الذي يثقله، وأيضا طريقتهم في ربط السلاسل. فخالد فعل فعلا عجيبا، الآن سيصل هرمز بجيشه إلى الأبلة قبل أن يصلها خالد. شوف عبقرية خالد تتجلى، كان حاسب حسابا لهذه المسألة، فأبطأ في سيره، ما مشى بسرعة، إلى أن رجع هرمز ومن معه من الجيش إلى الطريق الرئيسي لحماية الأبلة. في هذه الفترة كان خالد غير طريقه واتجه نحو كاظمة من جديد، وسيهاجم الأبلة من طريقها الجنوبي بعد ما كان سيهاجمها من طريقها الشمالي. وصلت الأخبار لهرمز بينما هو الآن يحمي الطريق الشمالي، وإذ بخالد متوجه نحو الطريق الجنوبي. خالد وصل إلى كاظمة وسيطر على المنطقة واختار مكان المعركة وقسم جيشه، وجلس هو الآن ينتظر هرمز. هرمز خاف أن يهجم خالد من جهة الجنوب، فقرر الآن يرجع إلى كاظمة. تخيلوا هذا الجيش الآن بعشرات الألوف يتحرك إلى كاظمة ثم إلى منطقة الأبلة ثم يرجع إلى كاظمة، ويصل الجيش الأمام مستعد للقتال. بهذه الطريقة أتعب خالد جيش الفرس قبل بدء المعركة، وفعلا تم اللقاء بعد هذه المناورات، تم في منطقة كارما. طبعا خالد كان يريد المعركة في صحراء، والسبب أنهم العرب متعودين على قتال الصحراء أكثر من الفرس، فكان يريد هذا، وكان حريص على أن لا يهاجم الأبلة مباشرة فيزعزعهم في منطقة كارما شمال الكويت. وفعلا خصص خالد رضي الله عنه مجموعة من الخيالة يناوروا حول جيش الفرس يعني يرهقوهم باستمرار. تحرك خالد كما ذكرنا في البداية من شمال الجيش الفارسي، الجيش الفارسي تحرك ليقطع عليه الطريق، تحرك خالد رضي الله عنه نحو جنوب المنطقة، تحرك الجيش الفارسي يتلقاه، وصل الجيش الفارسي في منطقة كاظمة، وإذ بخالد مسيطر عليها، مختار جيشه، مختار مواقعهم، مقسمهم، مرتبهم، مرتاح. بينما الفرس الآن وصلوا بعد هذه الحركات الطويلة، بدأ الجيشان يستعدان للمعركة الفاصلة. الآن معركة جيوش، ما هي معركة فرسان يقاتلون. خالد رضي الله عنه يعرف قوته، قوته هو في سرعة حركته، ويعرف ضعف الفرس ليس في تسليحهم، كان من أعظم الجيوش تسليحا، وليس في تكتيكاتهم العسكرية، فكان جيش يعرف التكتيكات العسكرية، لكن مشكلة الجيش الفارسي كانت بطء الحركة. القضية الثانية هو القتال الفردي، العرب كانوا يعيشون على الغزو والغارات وكذا، ولذلك قتالهم كأفراد وليس كجيوش كان في منتهى الروعة، بينما الفرس يقاتلون كجيوش كأقوى الجيوش في العالم. طبعا إذا انهزم الجيش الفارسي الطريق سيكون سالك نحو الأبلة، الميناء الرئيسي للفرس. لو قطع الميناء الرئيسي كل التجارة الفارسية التي تأتي من الهند والصين كلها ستتوقف، سيعتمدون على الطرق البرية التي كانت تحمل بضائع خفيفة، بضائع ثقيلة كانت تأتي بالسفن. تحرك الجيشان كما يقولون الجيوش مثل المغناطيس، وين ما في جيش الجيش الثاني يأتي إليه. فجيش خالد خيم في كاظمة، والآن جاء الجيش الفارسي لحماية الأبلة، الهزيمة في كاظمة سقوط الأبلة الميناء الرئيسي. فكانت معركة بالنسبة للطرفين معركة فاصلة، إذا هزم المسلمون فيها معناها أن سمعة الفرس ومعنوياتهم التي كانت تخيف العرب ستبقى، لو كسر الفرس سيتجرأ المسلمون والعرب على القتال وعلى فتح العراق وفارس. بينما الفرس كان منع خالد من الوصول للأبلة، ميناءهم الرئيسي قضية حياة أو موت بالنسبة لهم. وصل الجيش الفارسي، خالد ما سمح له بأن يرتاح، كان على وشك أن يهجم. هرمز القائد المحترف ما أضاع الفرصة، فورا مع وصوله نشر جيشه. جيش الآن وصل من سفر ما يستطيع يعني أن يقاتل لأنه متعب، لكن خالد بعبقريته ما أعطاهم فرصة، ففورا هرمز وزع جيشه بالقتال المألوف، قلب يواجه قلب خالد وجناحين يواجهان جناحي خالد. قائد الميمنة وقائد الميسرة من الأسرة المالكة الفارسية. فعن ليش ما كانوا هم قادة الجيش؟ لأن هذا هرمز أعظم منهم في قضايا القتال فاختاروه. أما قباب وأنو شجان من أولاد أردشير الملك كانوا أمراء أقل شأنا في القتال، فأمرهم على ميمنة الجيش وميسرة الجيش، وأمر هرمز أن يربط الفرس المترددون والعرب الذين معهم بالسلاسل حتى لا يهربوا. ومن هنا كانت المعركة تسمى معركة السلاسل، كانوا أحيانا يربطون كل ثلاثة مع بعض وكل خمسة حتى يصل الأمر إلى كل عشرة مع بعض. طبعا ليس كل الجيش يربط يعني حتى لا يفهم هذا خطأ، فقط الذين يخاف من ترددهم وولائهم، هؤلاء الذين كانوا يربطوا حتى يضطروا للقتال دفاعا عن أنفسهم. طبعا هذه السلاسل كانت تؤدي إلى مسألة مهمة جدا، هذا المربوط بالسلاسل لازم يدافع عن نفسه وعن جماعته كلهم، لأن أي واحد منهم يقتل هو لن يستطيع أن يهرب فسيقتل معه. ولذلك المربوطين بالسلاسل كانوا يقاتلون قتال انتحاري ويهجمون هجوم جماعي ويدافعون دفاع جماعي حرصا على أمرهم، فلا يظن أن والله لأن روحهم المعنوية ضعيفة إذا ما كانوا يقاتلون، بالعكس كانت هذه المسألة حفاظا على أرواحهم كانت تدفعهم نحو مزيد من القتال. هذه قضية السلاسل أيضا كانوا يعملون شيء الفرس، ما كانوا يضعونهم خلف الجيش، كانوا يضعونهم في مقدمة الجيش، فهؤلاء كان يجعلهم هذه المسألة يعني أكثر عرضة للقتال وبالتالي أكثر حماسا للقتال حتى لا يقتلوا، ويجب أن يكونوا كصخرة واحدة أمام الهجوم الذي سيأتيهم، لأن أي قتل فيهم سينهيهم كما ذكرنا. يعني السلاسل لم تكن بالنسبة لهم يعني قضية فكرة سيئة، بالعكس كانوا يعتبرونها فكرة حسنة جدا. وإذا قتل واحد منهم وسقط الباقين سيسقطون، الفرس ما عندهم مشكلة يدوسوا عليهم ويأتون، لأن بالنسبة لهم هؤلاء ناس ليس لهم قيمة وليس لهم ولاء. العرب الأشراف الذين كانوا يقاتلوا مع الفرس رفضوا السلاسل وحذروا الفرس من هذا، قالوا قيدتم أنفسكم للعدو، يكلمون هرمز، لا تلجأوا للسلاسل، هذا القتال ما ينفع مع العرب. الفرس لما سمعوا هذا الكلام شككوا، قالوا تريدون أن تبقوا بدون سلاسل حتى تهربوا، خفتم من قتال العرب اللي هم جماعتكم. فبدأت الزعزعة المعنوية بين العرب والفرس في داخل جيش هرمز. خالد بعبقريته الفذة، المعركة هو اختار مكانها، هو اختار زمانها، اختارها في الصحراء، هو مرتاح، الجيش العدو واصل، لم يعطيهم فرصة، وجيش المسلمين ما كان عندهم طبعا لسبب وجودهم في الصحراء ما، فكان يريد أن ينهي المعركة بأسرع وقت ممكن، لأن إذا ما بدأت المعركة سيصابوا في قضية الماء. فخالد قال كلمة، قال والله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين، اصبروا وابدأوا بالقتال. بدأ الاستعداد للمعركة. الآن الجيش الفارسي كان عنده تجهيزات ضخمة جدا، من بين التجهيزات عندهم معدات ضخمة لنقل الماء معهم، ذلك كان جيش بطيء. جيش العربي والمسلم كان جيش خفيف لكن عنده مشاكل، السلاح ما كان كافي، الخيول محدودة، والماء نادر، فأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم بالماء، فنزل المطر. هذا بداية الخير في هذا الفتح العظيم، نزل مطر كافي لشربهم ولملء قربهم، وهذه الطريقة دخلوا وهم يعني الماء ما كان معضلة بالنسبة لهم ولا كان سيسبب مشكلة كبيرة لهم. نشر هرمز جيشه بشكل واسع في الطرف الغربي لمنطقة كاظمة، أمام الفرس سهل رملي مغطى بالأعشاب مسافته حوالي 3 أميال. بعد هذا السهل اللي يعرف مناطق الكويت فيها بعض التلال الصغيرة، 200 قدم، 300 قدم، صغيرة لكن موجودة في هذه المناطق. فخالد سلك هذه التلال وجعلها خالد تحميه، تحمي ظهره، فما يستطيع أحد أن يهجم عليه من وراءه، بينما الجيش الفارسي مفتوح ليس وراءه ما يحميه. شوف كل هذا كله يدل على عبقرية خالد. ثم عين خالد قائدين للميمنة والميسرة، عاصم ابن عمرو التميمي أخو القعقاع قائد للميمنة، وعدي ابن حاتم الطائي، هذا الصحابي الجليل عدي زعيم قبيلة الطي، هذا كان قائدا للميسرة.